صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السني يقول للصوفي في كتاب حوار مع صوفي، قال له: إن ما يحزنني أن أحدكم إذا عجز أمام أحد من أهل السنة والجماعة في المحاورة والمناظرة يقول له تعالى إلى الشيخ وكلم الشيخ، وهل هذا الشيخ سيسأل نيابة عنك في قبرك؟ أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، الأدلة العامة والأدلة المفصلة، وهي تختلف باختلاف حال الناظر، عالما كان أو غير عالم. لكن المعرفة بالدليل بتقرب الإنسان إلى عبادة الله عز وجل أفضل من مجرد التقليد، لأن كل إنسان سيسأل عن نفسه ولا يسأل عن غيره، وليس هناك أحد سيجيب نيابة عنك. فلا بد أن نعلم تمام العلم أن الله جعل العلماء ليبصروا الناس بدين الله سبحانه وتعالى ويرشدوهم إلى طريق التوحيد. فأنا أحب هذا العالم وهذا الشيخ لأنه يدلني على طريق الله ويدلني بالحجج والبراهين. زي كان الإمام من أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول: من لم يعرف حجتنا فلا يتكلم بقولنا. يعني إذا أردت أن تنقل قول إمام من الأئمة فيجب عليك أن تعرف حجة هذا الإمام، فليس مجرد الرأي تقام الأحكام، وإنما تعرف حجته ودليله، وهو قد جعل لك مقياسا وميزانا تزن به الأمور. فقال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقوله عرض الحائط. وأجمع العلماء واتفق العلماء كما قال الشافعي وغيره أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يبقى إذا أنت تتبع العالم والداعي ليس لمجرد شخصي وذاتي، لمجرد ما ألقى عليك من الحجج والأدلة والبراهين. ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله عليه سئل سؤالا في محاضرة من المحاضرات، فقال له شاب: ما هو الدليل على ما تقول؟ وهو يلقي درسه وينتظر الأسئلة والأجوبة ويتجاوب مع الناس، فأجاب إجابة معينة. قال له: وما الدليل على ما تقول يا فضيلة الشيخ رحمه الله عليه؟ قال له: جزاك الله خيرا، ما سألت عن الدليل. أن هذا يمنع العالم أن يتفاخر بنفسه وأن يغتر بنفسه فيظن أن ما يقوله حق لا يأتيه بطل بين يديه ولا من خلفه. وبعض الناس الدعاة الدعاة الفتنة زي ما الشيخ محمد يقول، بعض هؤلاء الناس ظن أنهم بأيديهم أن يجمعوا الناس ويسلبوا الناس، يعني وصل بهم الغرور: أنا ممكن أجمعك 10 مليون وممكن أمشيلك الناس من البلاد، يعني أنا أفعل ما إيه؟ ما يشاء ويحكم ما يريد. فده نوع من الغرور النفسي، لأن الأمور ما يعني مقبوضة بيد الله عز وجل، هو الذي يجمعها وهو الذي يصرفها. يعني مثلا جمع الحج ده، لو أنت جبت كل رؤساء الدول وكل العلماء وقفتهم في ساعة وقلت لهم إحنا عاوزين نجتمع في المكان الفلاني، نجتمع كم واحد؟ كل واحد هيجي أحبائه وأصحابه وأصدقائه، ده لو يعني فكر إن هو يقول لك أما أروح مش واخدها. لكن لما يجي القرآن الكريم وربنا يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يقول: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فيجتمع الناس من جميع أنحاء الأرض، من البلاد اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش، اللي تسمع هرد اللي فيها مشايخ واللي مش فيها مشايخ، اللي فيها علم شرعي واللي ما فيها علم شرعي. وتلقاه قال لك من السودان ومن جنوب افريقيا ومن ماليزيا ومن نيجيريا ومن اوروبا ومن امريكا ومن جميع قاره اسيا وروسيا ومن تركمستان وقرقيزيا وكل اليابان والهند والسند والكلام ده كل دول كانوا عاملين معهم ويجيب حد معين ده يرجع على طريق بلدكم حد يعرف يمشيهم برضه ما يمشيهمش كل ما رسول الله يغزل في قلوبهم ذكر الاباء والامهات ويفكرهم في المسجد عاوزين يرجعوا بقى عاوزين يرجع يقولوا وانا اذكر الله ايه؟ كذكركم ابائكم او اشد ايه؟ ذكرى لان هم ربنا شوف الفت في قلوبهم من حب لهذا البيت العتيق وبعد ما خلصوا المناسك الفت في قلوبهم بالحب عشان يرجعوا لبلادهم. تاخد بالك معايا يقول لك اروح اصلي جمعه في مصر. يلا بقى ماشي واللي عاوز ايه؟ ثلاث ايام فانت عايش في يومين فلقيت معلومه متاخر وكله في دماغه انه اتعجل وامشي يلا عاوز ترجع. يبقى ربنا اللي القى في الايه؟ لكن انت تلقى في قلوب مين؟ بعض الناس عندها نوع من الغرور عند ظن ان هو يقول الكلام بلا ادله وبراهين والناس كلها خرفان وراه. ويسمعوا ويطيعوا. لا قوي انت حتى لو ان الناس عندها رغبه في التقليد وتنصرف من منطلق حبك لهذا الشيء انت تقول لهم لا ده لما يجوز ده نوع من انواع الشرك الاصغر. يجب ذلك ان انت لا يجب ان يكون متعلق حركات الناس محبتهم لفلان وبغضهم لفلان. لا المتعلق في الحركات قال ما قال الرسول قال الصحابه. يعني لو انت واحد لقيت واحد هيصلي لانه بيحبك ان هو يصلي لا قول له لا تصلي لله. هيصلي صدق عشان يظهر لك لا قول له لا انت صدقت لله. فانت اصلا لابد ان تحرر اعمال الاشخاص ومقاصدهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس الذين ظنوا ان التعلق بهم يستطيعون به ان يوجهوا ويغيروا حركه التاريخ. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كسراب بقاعة يحسبه الظمآن ماء ولا ورد له مرتين ولا يعرف الوقت لا يحرك ولا التوب ولا يحرك ولا يحرك شر. يعني اللي كان بيتصور ان هو ممكن يقول لك واحنا عندنا استعداد نخرج الملايين ونخرج مش عارف ايه هو الوقت ما يعرفش يخرج. هو نفسه ما يعرفش يخرج. وكمان ايه وخلى ده ليه امر مذكور حقيقه الواقع الموجود ان الناس المتدينين كلهم بلا استثناء اللي عليهم سيم التدين مش قادرين يمشوا في الشارع. من ايه؟ من حنق الناس عليه وبغض الناس له. يبقى هو اصلا خير خسر او خسر من جهتين. اللي كانوا بيحبوه خلاص انسابوا ما عادش في حد. واللون الثاني تحول الحب في قلوب الناس الى البغض. يبقى الامور الايه؟ اضطربت على الناس واختلطت على ايه؟ على الناس. ده الحاصل ولا مش حاصل؟ ده الواقع اللي موجود. يبقى اذا يقول له كلما ادعوك واقيم عليك الحجه وانت تعجز تقول يا تعالى الى الشيخ هو الشيخ ده يسال عنك في قبرك. ام الصوف قال له العهد الذي بيني وبين شيخي انه سيكون معي في القبر بروحي المطلقه ليخفف اللقاء بيني وبين منكر ونكير. يعني كل شيخ هيجي يقعد مع ايه؟ مع المريد بتاعه عشان منكر نكير بيتكلم يقوم يهدي الايه؟ يهدي الجو. طبعا منكر ياتيه ملكان ويبعدانه ويسالانه وينتهرانه. الاثنين مش واحد. اصل عندي الجماعه اهل الكتاب بيقول لك واحد طيب واحد شرير. واحد طيب واحد شرير. شرير هتاخد بالك الطيب ده يعني يديله شوكولا طيب والشرير ده ايه اضرب دبره طبعا من الهدوم دي ويحط له شوكولا طيب ويقول او كما يفعلون. فعند الصوفيه اللي هم اولاد الصوفيه طبعا لان يعني الكلام ده ملوش اهل حديث من المتصوف اللي هم بيكتسبوا اهل حديث عندهم ان الشيخ بيحفظه ويصونه عن كل ما يضره. يعني يصف ان الشيخ يفعل ما يشاء. اعجب العجب في المساله دي ان هما في دماغهم ان الشيخ يفعل كل حاجه. خلي بالك معايا، كل حاجه الشيخ يعملها وهو المتولي امره وهو القائم عليه الا حاجه واحده بس، صندوق النزول لازم يتحط عليه ايه؟ طب الشيخ اللي بيحفظ الدنيا دي كلها، انت خايف على صندوق النزول اللي محطوط جنبه، يبقى ازاي تطمئن ان هو هيحفظ الدنيا دي كلها؟ فجبت صندوق النزول حطيت له قفال وحطيت له ترابيس وعملت له لجنه وظبطت من كل ناحيه، وما وصلتش انت تسيبه مفتوح قدام القبر بتاع الشيخ. يبقى في الحقيقه انت ما انتش واثق في الشيخ. لو كنت واثق في الشيخ كنت سبت صندوق النزول بالملايين محطوطه ومحاكم خلاص، ما الشيخ هيحفظ اللي بيحفظ السماء والارض وبيرعاه ومش هيحفظ صندوق النزول. ها؟ لا، يقول لك ده احنا فلوسنا، يعني فلوس الامام وفلوس الفخاشين وفلوس الوزاره وفلوس الدوله، فلازم نطمن على الحرز ده. هذه المساله. قال السني: وهل تصدق هذا الهراء يا صوفي؟ قال له: قال انا اثق بشيخي ثقه عمياء، فانا لا اسال ولا اعترض، والا فقدت بركه الشيخ وخبت وخسرت في الدنيا والاخره. وقد اوصاني شيخي ان اكون بين يديه كما يكون الميت بين يدي المغسل، لانه رجل واثق. وانا مين بجواره؟ قوله وقول الفرق المنحرفه انه مع شيخه كالميت بين يدي مغسله، يعني انتفاء الاراده. يعني ايه؟ يعني ليس له اراده. الميت ليس له اراده والمغسل له اراده. فهل كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله كالميت بين يدي مغسله؟ هذا امر لا يكون ابدا، وانما كانوا احياء لهم اراده خاصه. خلي بالك من المسألة دي، وهم يقدمون مراد الرسول على مرادهم، ودي بقى الصحة النفسية. لو أنا قلت إنني منزوع الإرادة يبقى شيء طبيعي إن أنا أستجيب وما أعملش حاجة تانية، لأن ما عنديش حاجة كلها. زي الفرق اللي زي جماعة الإقليم والجماعات الصوفية والجماعات دي، ده مع الشيخ بتاعهم والرئيس، يقول لك هم اللي بيفكروا إحنا ما نفكرش، هم اللي عارفين لكن أنا ما أعرفش، هم اللي سجنوا احنا ما سجناش، هم اللي عندهم اللي شايفين الرؤيه اكثر وما عادش شايفين حاجه خالص، فلا بد ان انت تستسلم ده. خلاص؟ يعني ما تناقش، ما تحاولش، ما اعترض انطرد. ده موجود عند كل طائفه لها مريدين. كل شيخ له مريدين موجود عنده المفهوم ده. هذا زي الراجل بالضبط الذي فقد عله او الرغبه في الزواج. لو انت كنت عرضت عليه امراه فلم يراودها، لم يراودها، هتقول الراجل ده ترك مراوده المراه لاجل انه قاوم ارادته، ولاجل انه لا عله عنده للزواج؟ لا عله، هيبقى مريض ولا مش مريض؟ ولذلك لما تيجي تنظر في النص القراني خلي بالك معايا، ولقد همت به وهم بها. خلي بالك معايا، كلمه وهم بها لها اقوال كثيره عند اهل العلم. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى يريد من ذلك ايه؟ ان يثبت ان يوسف عليه السلام صحيح البنيه. لان الانسان اذا اختلف مراته وليس له هم بها يبقى مريض. فما ينفعش ان هو ايه؟ لا، لو ما ينفعش ان هو يراودها. يبقى اذا لو في همه يبقى ينفع ان هو يراودها. قال اللي منعه ايه؟ لولا رغبه وهرب. يبقى اثبت صحه للشخص. لكن انا بقى انت انا قاعد مع الشيخ وانا ماليش اراده اصلا، يبقى انا مريض. يبقى انا عندي خلل ذهني. يبقى انا عندي سرطان في المخ. يبقى انا عندي حاجه تلفان. لكن لما اثبت ان ليه اراده وانت اخذت الاراده دي ضمتها لارادتك وجعلت المرادين مرادا واحدا، يبقى لحد انت نجحت. ان انت قدرت تجمع المعارض، والدم صفر. يبقى المعارض ده ليه اراده وليه قوه وليه خبره قدرت انت تجذبه، والدم صفر لان ليه اراده مختلفه. لكن واحد فطسان خالص ميت، لا عنده لا اراده ولا عنده عيله ولا عنده غايه ولا عنده اي شيء، انت خد بالك. اما تيجي تقول هو امتنع، امتنع عشان انا عشان مريض، ما امتنعش لله. زي واحد بتقول له ايه بطل شرب السجاير، هو بطل شرب السجاير واصلا عاد قادر ياخد نفس، فقال لك انا بطلت السجاير. طب بطلتها لمين؟ بطلتها لله ولا بطلتها للمرض؟ بطلتها وانت مختار ولا بطلتها وانت مضطر؟ بطلتها وانت عاجز ولا بطلتها وانت قادر؟ يعني مثلا ايه؟ قبيلة لا يبذلون بذمة ولا يسألون الناس حبة خردل. قبيلة، قبيلة يعني ايه؟ تصدير ايه؟ قبيلة، شوف الشيخ ذنب. لان معنى لان هو اصلا ما عندوش قدره ان هو يخالف اصلا. ده ذكر ايه؟ العفو عند الايه؟ المقدره. بتعفو انت قادر، عرفت منك عفو انت قادر غير لما كنت اعفو عني وانت ما عندكش اي قدره. ده شيء طبيعي ما انت هتعفو عني. يبقى انا سلمت منك. اللي بقى ده كان في حق الله عز وجل. قال سني ان لله وانا اليه راجعون. لا اظن ان احد يقول هذا الكلام فيه بقيه من عقل، والا كان الشيطان متلبسا به. فالصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالميت بين يدي مغسله. وهنا بقى مساله ايه؟ الجبل والاراده الالهيه متعلقه بايه؟ أن الله عز وجل يجبل العباد على ما يحب فيفعلون ما يحبه الله عز وجل، لكن لا يجبرهم كرها عن أنفسهم أن يفعلوا ما يحب، لا يخلق فيهم محبة هذا الشيء فيفعلوه أو فيفعلوه. بالك يخلق فيهم محبة هذا الشيء. لكن مثلا واحد عاوز يتجوز بنت وبنته رب العريس، فيقول لها أنت غصب عنك قد إيه؟ ذات اعطاء. يبقى معنى ذلك ان هو بيجريها على مخالفه مرادها. خد بالك؟ لكن لو هو يبقى لا عاجز ولا قادر؟ ده عاجز. لكن لو هو قادر يقصد في قلبها الحب ان هي تحب الشخص اللي تقدم له. او القدره بقى المفهوم البشري ان هو يقنعها ان هي تتحول من حال البغضاء للشخص ده الى حال الايه؟ الحب. فالصحابة ما ينفعش انت تقول الصحابة كانوا موتى بين يدي رسول الله، كانت لهم ارادة. عشان هو ما هو ربنا اللي خلق كده بالقرآن وما تشاءون، لان انت لو لغيت الارادة يبقى انت جبري. لو قلت انا ليس لي ارادة يبقى انت ايه؟ جبري. ومعنى ذلك ان المطالب الشرعية مطلوبة منك ساقطة، لأن أنت راجل واحد عاجز. زي يقول لك أرقاني في اليم المكتوفة وقال لي اسبح، وقيدني وقال لي اصعد. أنت خد بالك؟ يعني أنا إيه مكتوف؟ أنا ماليش إرادة أصلا على فعل الفعل. ده كلام مين؟ الجبرية. ولو أنت طلبت من واحد ليس له إرادة وقلت له اعمل كذا، الطلب بتاعك ده يعتبر عبث. زي مثلا لما تروح لواحد جزماني تقول له انا عاوز منك مليون جنيه سنه، وهو اصلا لو مسح جزم من الارض كلها مش هيجيب المليون جنيه، صح ولا لا؟ صح. بتطلب من واحد عاجز ان هو يعمل ده سفه. لكن ربنا سبحانه وتعالى عندما طلب، طلب ممن توفرت له الاله التي نفذ بها الايه؟ الطلب. ولذلك النائم لما انت تطلب منه ولا هو يعمل حاجه وهو نائم في المنام ولا في الحلم لا يعبى به، ده المكره لا يعبى به. الطفل الصغير ده هو محتاج الحجر عليه، فكيف يؤمر بان يفعل ولا يفعل؟ هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا. انا ليه؟ والله اسمح لي. ما؟ خد صلاة عشان اه.